وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما نقله وذكره الإمام البغوي في شرح السنة: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. أدركت أقواما كل أحدهم، كل واحد يعني منهم، أشح منه على عمره منه على درهمه، يعني شحيح على الوقت، أشد في الشحة من ماذا؟ من حرص على الدينار والدرهم. ولهذا قال الإمام التيمي إبراهيم: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها. فركضتم خلفها. فمن المهم لك يا طالب العلم أن تعلم علم اليقين أن الوقت سريع الانقضاء، أن الوقت سريع الانقضاء، فهو يمر مر السحاب ويجري جري الريح، وما مضى منه لا يعود أبدا، ما مضى منه لا يعود أبدا. فإذا أدركت هذا تمام الإدراك أدى ذلك إلى أن تكون حريصا شحيحا على هذا الوقت، نعم، متفانيا في استغلاله، مبتعدا عن إضاعته، وإياك أن تفرط في هذا، فإنك ستندم ولا تحين مندم. قال الله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.